50 languages. 64. 64. النفي 1. Negació 1. لا أفهم الكلمة. No entenc la paraula. لا أفهم الجملة. No entenc la frase. لا أفهم المعنى. No entenc el significat. المعلم. El mestre. هل أنت تفهم المعلم؟ Entén el mestre? نعم، أفهمه جيدا. Sí, l'entenc bé. المعلمة. La mestra. هل أنت تفهم المعلمة؟ Entén la mestra? نعم، أفهمها جيدا. Sí, l'entenc bé. الناس. La gent. هل أنت تفهم الناس؟ Entén la gent? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. No, no l'entenc gaire bé. الصديقة، الصاحبة. La xicota. هل لديك صديقة؟ Té xicota vostè? نعم، لدي صديقة. Sí, en tinc. الابنة. La filla. هل لديك ابنة؟ Té una filla vostè? لا، ليس لدي ابنة. No, no en tinc.